وأما الآن بعد الليلة الثالثة من شهر محرم الحرام لعام 1421 من الهجرة النبوية الثالثة للخطيب العلامة السيد وليد الخطاب في حسينية الخنيزي. الحمد لله. وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تحثنا على التفقه في الدين، وهناك أحاديث عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تحث أيضا على التفقه في الدين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: وددت لو أن أصحابي ضربوا بالسياط حتى يتفقهوا في الدين. ورد عنه عليه السلام: تفقهوا في الدين وإلا فأنتم أعراب. من آمن بدين فعليه أن يتفقه في دينه. ورد في الحديث: يوقف العبد يوم القيامة فيقال له: ما عملت؟ فيقول: ما علمت. فيقال: هلا تعلمت؟ ولله الحجة البالغة. التفقه في الدين واجب عقلي وشرعي، ولكن ما هو التفقه المطلوب في الدين؟ انتبه لي جيدا. محور كلامنا يتركز حول هذه النقطة: علينا أن نتفقه في الدين، ولكن ما هو التفقه المطلوب منا والذي علينا أن نكتسبه وأن نتعلمه؟ لكي نعرف التفقه المثمر، التفقه المنتج، التفقه الذي ينعكس على سلوكنا وينعكس على تصرفاتنا وينعكس على تعاملنا مع أسرنا، مع إخواننا، مع الحياة، مع جميع العقول. التفقه المثمر ما هو؟ التفقه المثمر يا إخوان يرتكز على ركائز ثلاث أتعرض لها هذه الليلة بشيء من التفصيل، فعليك أن تنتبه وأن تركز ذهنك معي. الركيزة الأولى النظرة للأحكام الشرعية نظرة تكاملية لا نظرة تجزيئية. ما معنى هذا الكلام؟ الإسلام مجموعة أحكام ومجموعة قوانين، هذه القوانين إذا نظرنا إليها نظرة تجزيئية لم نطلع على مضامينها وأسرارها. يجب أن ننظر إلى الإسلام كوحدة مترابطة، كمجموعة متكاملة. أحكام الإسلام كل حكم يكمل حدود الحكم الآخر. أحكام الإسلام لا يمكن التفكيك بينها من حيث المضمون ومن حيث المغزى. أحكام الإسلام مجموعة مترابطة ومجموعة متلاقية ومتحدة. لو أردت أن تفكك حكما عن هذه الأسرة المجتمعة لكان تفسير الحكم بالنسبة إليك تفسيرا شائكا وتفسيرا ملغزا. أضرب لك مثال فبهني جيدا. الآن مثلا الإسلام تحدث عن المرأة ووضع للمرأة أحكاما. أنا سأتحدث ليلة بخصوص المرأة ليلة مستقلة في الليالي الآتية. الآن أضرب مثال. الإسلام تحدث عن المرأة ووضع تشريعات وأحكام ترتبط بشخصية المرأة وبكرامة المرأة. إذا نظرنا لهذه الأحكام نظرة تجزيئية سوف يكون الإشكال واضحا. مثلا الإسلام يقول المرأة لا ترث سهما كاملا وإنما ترث نصف سهم للذكر مثل حظ الأنثيين. المرأة لا ترث سهما كاملا، ترث نصف سهم. طبعا إذا نظرنا لهذا الحكم وحده سوف يأتي علينا الإشكال. هذا الحكم غير حضاري، هذا الحكم لا يوارب، هذا الحكم لا يواكب الحركة الحضارية في المجتمع البشري. اليوم المرأة تملك القدرة على أن تشارك الرجل في مختلف حقول العمل وفي مختلف حقول الإبداع وفي مختلف حقول العطاء، فلماذا يعطيها الإسلام نصف سهم؟ وهل هذا إلا ظلم وبخس لشخصيتها وبخس لكرامتها؟ هنا نظرنا لهذا الحكم نظرة تجزيئية منفصلة عن الأسرة، يعني أسرة الأحكام. لذلك جاء الإشكال علينا. أما عندما ننظر للأحكام كمجموعة، أحكام المرأة كمجموعة متكاملة كمجموعة مترابطة، سوف نرى أن كل حكم يكمل الحكم الآخر. الإسلام أعطى المرأة نصف سهم، لكن الإسلام وضع أعباء الأسرة، الأعباء المادية على كاهل من؟ على كاهل الرجل. قال المرأة بطبيعتها تقوم بدور الأمومة، دور الأمومة مناسب ومنسجم مع أنوثة المرأة ومع مشاعر المرأة ومع عواطف المرأة، فالمرأة بدورها الطبيعي ستقوم بدور الأمومة. الإسلام لا يكلفها الأعباء المادية للأسرة مضافا لأعباء الأمومة، يقول لا، لا يجب على الأم أن تنفق على الأسرة، لا على زوجها ولا على أولادها، يكفيها الإضلاع بمهام دور الأمومة. مسؤولية الإنفاق على الأسرة والأولاد والزوجة مسؤولية الرجل، الرجل عليه أن ينفق. هنا الإسلام لما حمل الرجل الأعباء المادية للأسرة، حمل عاتق الرجل تكاليف الأسرة، نفقات الأسرة، جعل حكما معادلا لهذا الحكم من جهة أخرى، قال بما أن المرأة أرحناها من تكاليف الأسرة وحملنا الرجل سائر التكاليف والتبعات، لذلك تعويضا عن هذا التحميل أعطينا الرجل سهما كاملا وأعطينا المرأة نصف سهم. فالحكم الثاني يعادل الحكم الأول، الحكم الثاني مكمل للحكم الأول. إذن لو نظرنا لأحد الحكمين نظرة تجزئية منفصلة عن باقي المجموعة، مجموعة الأحكام، لورد علينا الإشكال وجاءت علينا الشبهة. ولكن إذا نظرنا إلى مجموع الأحكام نظرة مترابطة، نظرة متكاملة، وجدنا أن كل حكم مكمل للحكم الآخر. فالتفقه يا إخوان الركيزة الأولى من ركائز التفقه في الدين، التفقه المنتج، التفقه المثمر، الركيزة الأولى أن تكون عندك نظرة شمولية للأحكام لا نظرة تجزئية. التفقه يرتكز على أن تنظر للإسلام كمجموعة مترابطة، مجموعة متصلة، كل حكم يكمل الحكم الآخر. أما إذا نظرت للأحكام نظرة تجزئية وتبعيضية سوف ترد عليك الإشكالات والشبهات من ها هنا ومن هناك. إذن فهذه هي الركيزة الأولى من ركائز التفقه، وسأشبعها في الركائز الآتية أيضا. الركيزة الثانية يا إخوان، الركيزة الثانية للتفقه أن لا نفصل مفاهيم الإسلام عن قوانين الإسلام. الإسلام له مفاهيم وله قوانين. الإسلام ما قدم قوانين مدنية فقط، قدم مفاهيم أيضا. يعني الإسلام الذي قال للرجل حقوق وللزوجة حقوق وللأولاد حقوق، وجعل أحكام السوق وأحكام الطريق وأحكام المستشفى وأحكام كذا وأحكام كذا، الإسلام الذي أعطى أحكام مختلفة أيضا أعطى مفاهيم. مفهوم الأسرة ما هو؟ مفهوم التعامل مع الطبيعة ومع الكون ما هو؟ مفهوم الحياة ما هو؟ مفهوم الإنسان ما هو؟ الإسلام قدم مفاهيم وقدم أحكام، هناك أحكام وهناك مفاهيم. أنت إذا أردت أن تتفقه تفقها صحيحا فعليك أن لا تفصل مفاهيم الإسلام عن قوانين الإسلام. تقول والله أنا علي أن أتعلم أحكام الوضوء وأحكام التيمم وأحكام الغسل وأحكام الشك والسهو، هذا ليس تفقها متكاملا، هذا ليس تفقها واقعيا يوصلك إلى مغازي الأحكام ومضامين الأحكام. أنت إذا أردت أن تتفقه تفقها مثمرا عليك أن تضم مفاهيم الإسلام لتشريعات الإسلام وأحكامه، هناك تزاوج، هناك تقارن، بين المفاهيم وبين الأحكام. أضرب لك أمثلة الآن، انتبه لي جيدا. الآن مثلا أحكام الملكية في الإسلام ومفهوم الملكية في الإسلام، من أحكام الملكية ما يعبر به الفقهاء في الكتب الفقهية، يقولون الناس مسلطون على أموالهم، فعندك أموال أنت مسلط عليها، لك سلطة على أموالك، عندك أموال بالبنك، عندك أموال بالبيت، أنت لك السلطة على أموالك، لا أحد له السلطة على أموالك، أنت المسلط على أموالك، الناس مسلطون على أموالهم. رواية واردة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذه الرواية أفتى بمضمونها الفقهاء، قالوا الناس مسلطون على أموالهم. طيب هذا حكم، هذا الحكم إذا نظرنا إليه نظرة منفصلة عن مفهوم الإسلام عن الملكية، سوف يكون هذا الحكم مستبشعا، سوف يكون هذا الحكم محل إشكال ومحل شبهات. لابد أن ننظر لهذا الحكم في الوقت الذي ننظر فيه لمفهوم الإسلام عن الملكية. كيف يعني؟ هل أشرح لك الآن؟ الآن مثلا مسألة تشغل أذهان الفقهاء، هي مسألة حقوق الطبع، حقوق الاستنساخ. يعني الآن مثلا أنا أصنع برنامجا كمبيوتريا، برنامج تعليمي، برنامج ديني، أي شيء، هل لي حق استنساخ هذا البرنامج بحيث شخص آخر ما إلى حق تجي بمقتضى خبرته وفنيته الكمبيوترية أن يفتح الأقفال ويستطيع نسخ هذا البرنامج وتوزيعه، فتضيع جهود من صنع البرنامج وتضيع جميع الطاقات التي بذلها صانع البرنامج في صنعه؟ هل لمن صنع البرنامج حق الاستنساخ بحيث لا يحق لشخص آخر أن يستنسخه إلا بمراجعته، أو ليس له هذا الحق؟ بإمكان أي شخص أن يفتح هذه الأقفال وينسخ البرنامج ويوزعه، هل له الحق أم لا؟ هذه مسألة مطروحة. الآن أن أربط لك هذه المسألة بجذور في مفاهيم الإسلام، مو بس على المستوى التشكيلي على المستوى الكلامي، لا، أربط لك هذه المسألة بجذور مفاهيم الإسلام. يعني هو انت حفظت مسألة قلت لا والله انا صرت متفقه في الدين، لا، ترى هالمسائل الجزئية لها جذور ممتدة في مفاهيم الإسلام نفسه، وليست فقط المسألة مقتصرة على هذا الظاهر، والله هذا رجال صنع برنامج انا يحق لي ان استنسخ البرنامج لو لا، وانتهت المسألة. مو شكل المسألة، لا، التفقه اعمق من ذلك، التفقه أدق من ذلك. هذه المسألة ترتبط بجذور في مفاهيم الإسلام نفسه عن الملكية. لاحظوا معي هنا نقطتان عند الفقهاء، انتبه إلي جيدا. النقطة الأولى مسألة الضرر. احنا عندنا رواية واردة عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد، شفيكم اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. هذه الرواية تقول لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. أنا الآن عندما هذا الرجل مسكين سنة كاملة وتعب نفسه على البرنامج، بذل جهد وبذل طاقة وبذل وقت، زين، إلى أن صنع هذا البرنامج، زين، وكان يتوخى أن يربح أرباح وراء صنع هذا البرنامج، يعني يعوض بها جهوده ويعوض بها الطاقات التي بذلها في صنع هذا البرنامج، صح لو لا؟ انا عندما اتيت فتحت القفل الكمبيوتري، نسخت هذا البرنامج وزعته على الشرق والغرب، بعد هذا الرجل خسر كل اتعابه وخسر كل جهوده التي بذلها في صنع هذا البرنامج. هنا الفقهاء يقولوا هذا ضرر او مو ضرر. بعض الفقهاء ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره ولا مو ضرر، الضرر هو النقص، فرق بين النقص وتفويت الفائدة. تفويت الفائدة شيء والنقص شيء آخر. يعني الآن أضرب لك مثال، الآن أنا أنت عندك دكان صح؟ تبيع فيه ملابس أطفال، ملابس مثلا نساء، تعرف بعد سوق الأطفال والنساء سوق مربحة ماشية. فأنت فاتح دكان زين؟ أنا أجي في مقابلك أفتح دكان آخر ببضاعة أجود، يجوز أو لا يجوز؟ طبعا يجوز. أنا إذا فتحت دكاني سوف تخسر أنت بضاعتك، يعني لن يكون لها رواج كما كان لو كنت وحدك. فأنا الآن إذا فتحت الدكان أمامك أنا ما أحدثت ضررا عليك، ولكن فوتت عليك المنفعة. لو لم أفتح دكاني لانتفعت منفعة أكبر مما تنتفع بها الآن. يعني كان أنت في طموحك مثلا أن تربح في السنة 50,000، الآن بفتح دكاني قلت ما تربح إلا 5,000 10,000. فأنا ما أضررت بك، يعني ما أحدثت النقص في أموالك، وإنما فوتت عليك المنفعة. إذا فرق بين الضرر وبين تفويت المنفعة. لو جئت أنا أحرقت دكانك، أحرقت بعض البضاعة، هذا يعد ضرر لأنني أحدثت النقص فيها، أما أنا ما أحدث ضرر، أنا فوتت عليك المنفعة. إذا عندنا شيئان، تفويت المنفعة وإحداث النقص. الضرر هو إحداث النقص وليس تفويت المنفعة. لذلك ما في مانع أن أفتح دكان قبال دكانك وأفوت عليك المنفعة. أيضا هنا السيد الخوي يقول ماكو مانع، أنا مثلا أنسخ البرنامج الكمبيوتري، أنا ما أحدثت نقصا في برنامجك، وإنما فوتت عليك المنفعة التي كنت تريد الوصول إليها من خلال ترويج هذا البرنامج ومن خلال بيعه. فإذا أنا ما أضرت بك عملي، ما في شيء عملي شرعي، انتهت القضية. زين؟ بعض الفقهاء المعاصرين موجودين فعلا يقول لك لا، الضرر ليس هو النقص، الضرر هو سوء الحال. إذا أسأت إلى حالك فقد أضررتك، سواء حدث نقص عندك أم لم يحدث. أنا الآن عندما أنسخ هذا الكمبيوتر وأوزعه شرقا وغربا، صحيح أنا ما أحدثت نقصا، لكنني أسأت بحالك. كانت حالك إلى درجة 60، صارت حالك إلى درجة 20، فأنا أسأت لحالك، وسوء الحال هو الضرر وليس الضرر هو خصوص النقص. إذن هذه مسألة فقهية، لا ضرر ولا ضرار. شنو معنى الضرر؟ هل هو النقص أو هو سوء الحال؟ هذه مسألة فقهية ينقحها الفقهاء، يبحثها الفقهاء. هذه النقطة الأولى أريد أنبهك عليها. النقطة الثانية تبهي جيدا، الإسلام فتح باب الملكية، قال من حقك أن تملك. زين؟ الإسلام فتح لك باب الملكية، قال من حقك أن تملك، لكن هل لهذا الحق حدود أو ليست له حدود؟ هنا تختلف النظرية الإسلامية عن النظرية الرأسمالية. النظرية الرأسمالية هي اليوم النظرية المسيطرة على اقتصادنا كله. النظرية الرأسمالية اليوم هي النظرية المخيمة على بنوكنا، على معاملاتنا، اعلام المعاملات الفرديه والمعاملات الدوليه لا فرق. قوانين الرأسمالية هي اليوم القوانين المتحكمة في المسيرة الاقتصادية في الحركة الاقتصادية العالمية. لاحظت شلون؟ نظرية الرأسمالية تقول من حقك ان تملك ما تشاء وكيف تشاء لانك حر، فبما انك حر تملك ما تريد وكيف تريد. الاسلام ماذا يقول؟ الإسلام أيضا يقول من حقك أن تملك، ولكن يقول لك الإسلام أنت إذا ملكت ولايتك على ما تملك بالأصالة أو بالنيابة. يعني الآن أنت مثلا تطب بحر، إذا طبيت البحر وأخرجت لك 10 كيلو سمك من البحر ملكت هذا السمك بالحيازة، دخلت البحر أخرجت 10 كيلو سمك ملكته بالحيازة، هذا السمك ملكك، ثروة حيوانية صارت ملكك بالحيازة. زين، ولايتك على هذا السمك بالأصالة أو بالنيابة. النظرية الرأسمالية تقول بالأصالة، أنت اللي طلعت السمك فأنت الولي عليه، كيفك تبيعه تتلفه تأكله كيفك أنت، أنت الذي حزته فأنت الذي ملكته فأنت وليه ولك السلطة عليه. الإسلام يقول لا، ولايتك على هذه الثروة بالنيابة لا بالأصالة. طيب بالنيابة عن من؟ بالنيابة عن المالك الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى. أنت ما ملكت هذا ملكا أصالتيا، ملكته ملكا عن ملكه تبارك وتعالى، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا أنت ملكت السمك بالحيازة لكن سلطتك عليه سلطة بالنيابة بالخلافة عن الله، وليست سلطة بالأصالة. لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول؟ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما قال وأنفقوا مما تملكونه بالأصالة، لا، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت خليفة ولست أصيل، أنت نائب ولست أصيل، هذه الثروة لك الولاية عليها بالنيابة والخلافة لا بالأصالة. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، اذا انت خليفة ولست اصيل في هذا الكون. ليه انت خليفة؟ تهمنا الخلافة لمن؟ لمن الخلافة؟ للفرد او للمجتمع البشري باسره؟ عرفنا ان الانسان خليفة وليس اصيل، هو الذي جعلكم خلائفة في الارض، لكن لمن الخلافة؟ الخلافة للمجتمع البشري باسره. كل هذا المجتمع خليفة الله في هذا الكون، في ثروات الكون، في معادن الكون، في طاقات الكون. المجتمع البشري خليفة الله في هذا الكون، لست وحدك الخليفة، المجتمع كله هو الخليفة. إذا كان المجتمع هو الخليفة، إذا أنا ليش أعطيك حق الملكية؟ انا المفرد، انا الفرد، ليش اعطيت حق الملكية مع ان الخلافة للمجتمع ليست لي؟ اعطيت الملكية كأداة تصب في صالح الجماعة. انا ما اعطيت الملكية لغاية في الملكية، لا، الاسلام قال لي من حقك ان تملك، لا لان الملكية هدف، لا لان الملكية مطلوبة بذاتها. الإسلام قال لي من حقك أن تملك لأنك إذا ملكت كان ملكك سببا في مصلحة المجتمع البشري، لأنك إذا ملكت كان ملكك أداة تساعد على إقامة الحضارة البشرية في هذا الكون، لأنك إذا ملكت كان ملكك عاملا مساهما في بناء الكيان الحضاري، في بناء الكيان الاقتصادي للمجتمع البشري. إذن الملكية التي أعطيت إياها أنا لم أعط إياها مطلقا، فبه لي جيدا، اعطيت اياها كأداة تساهم في خدمة بناء الحضارة الاقتصادية على الارض للمجتمع البشري بأسره. اذا اتهمنا هذا الان وصلنا الى الخير، الان نريد نسحب الخير. الان فهمنا هذه النقطة. اذا انا ليست لي ملكية بلا حدود كما تقول النظرية الرأسمالية، انت حر اذا انت تملك كيف تشاء ومتى تشاء. لا، الاسلام يقول انت تملك لكن بحيث لا تكون ملكيتك ضررا على المجتمع البشري نفسه. متى ما كانت ملكيتك ضررا على المجتمع فلا سلطة لك ولا ولاية لك، لان ملكيتك اعطيت لك كأداة لخدمة الحضارة البشرية. اما اذا صارت ملكيتك أداة لهدم الحضارة البشرية ولضرر المجتمع لنا فلا سلطان لك. من هذا الباب بعض الفقهاء يقول لا، حقوق الطبع محفوظة. ليش حقوق الطبع محفوظة؟ يقول لك لان هذا الانسان اذا قلنا الى والله انا اشتريت كمبيوتر، زين من السوق اشتريت كمبيوتر وبدأت من خلال هذا الكمبيوتر زين بلي اشاهد البرامج العلمية، هو اذا الاسلام يقول لك بما انك ملكت الكمبيوتر فمن حقك ان تستنسخ بكمبيوترك ما تريد حتى ولو ضيعت جهود الاخرين، حتى ولو ضيعت اتعاب الاخرين، اذا بالنتيجة تكون ملكيتك للكمبيوتر ضررا على المجتمع البشري وليست في صالح المجتمع البشري نفسه. لذلك يقول الاسلام لا، ملكيتك وسلطنتك محدودة بأن لا تكون ضررا على غيرك من أبناء المجتمع. فإذا أنت أردت بتحصيلك وملكيتك للكمبيوتر أن تهدم حقوق الآخرين وأن تهدر طاقات الآخرين فلا سلطنة لك على هذا المقدار. طبعا هذه مسألة فقهية خلافية، لما أنا أردت أن أطرح مثال إلى أن الحكم الشرعي ما يؤخذ بظاهره فقط. نقول تفقهنا في الدين هذا هو الحكم وتفقهنا، لا، هذا الحكم له جذور ممتدة يجب البحث عن جذوره إذا أردنا أن نتفقه الحكم تفقها صحيحا. يجب أن لا نفصل الحكم عن المفهوم. نحن إذا نظرنا إلى مسألة حقوق الطبع منفصلة عن مفهوم الإسلام عن الملكية سوف نقول شنو المانع؟ قال يملك ما يشاء كيف يشاء. أما إذا نظرنا إلى مسألة حقوق الطبع منضمة إلى مفهوم الإسلام عن الملكية قلنا لا، الملكية ما أعطيت إلا بما هو صالح المجتمع لا بما هو ضرر على المجتمع لا بما هو أداة لهدر حق الآخرين ولهدر طاقات الآخرين. إذن فالركيزة الثانية من ركائز التفقه، الركيزة الثانية ما هي؟ أن لا نفصل الحكم الشرعي عن المفاهيم الإسلامية الأخرى التي طرحها الإسلام كما طرح الأحكام والقوانين التشريعية. صحيح الموضوع جاف لكن لازم تتحمل. بعد إذا نحكي لك كل الحكي هزيل مين يناسب مستواك؟ وأنت جامعي وأستاذ ومثقف وكل ليلة بنحكي لك قصص وحكايات منا ومنك ميسي، لابد أن نتكلم معك بمستوى ثقافي مركز حتى تنمو ثقافتك وتنمو ذهنيتك وترقى لأفق آخر، لا تعيش دائما في مستوى ذهني روتيني ومعين. لا لاحظت شلون؟ الركيزة الثالثة يا إخوان، الركيزة الثالثة هي النظرة للحكم الشرعي نظرة روحية لا نظرة حرفية. هذا الموضوع طرحته في المسجد أنا في بحث المسجد هذه النقطة، لكنني ما أشبعتها وما ربطتها بهذه المطالب التي ذكرتها. تبه إلي جيدا، النظر للحكم الشرعي نظرة روحية لا نظرة حرفية. ما معنى هذا الكلام؟ هذا ركيزة من ركائز التفقه في الدين. تبه إلي جيدا. الآن نحن عندنا مشكلتان موجودتان في أذهان كثير من شبابنا وأذهان كثير من مثقفينا. المشكلة الأولى إخضاع الحكم للواقع، لا إخضاع الواقع للحكم. شلون يعني؟ يقول لك المفروض الحكم الشرعي يواكب الحضارة، المفروض الحكم الشرعي يواكب الواقع المعاش. إذا صار الحكم الشرعي معاكسا للواقع المعاش فهذا الحكم الشرعي حكم متخلف، يجب أن نتركه في الرسالة العملية ولا مجال للعمل به. قال أضرب لك أمثلة حية. الآن مثلا من باب المثال، من باب المثال أنه مثلا في الحج، في الحج الآن أنت إذا ذهبت إلى الحج يوم العاشر من ذي الحجة، ما هو المطلوب منك؟ المطلوب منك أن ترمي جمرة العقبة، بعد أن ترمي جمرة العقبة تذبح كنحر الهادي، بعد أن تذبح تقصر أو تحلق. جيد. الآن الفقهاء ماذا يقولون؟ أغلب الفقهاء طبعا، الآن احنا نتكلم عن أغلب الفقهاء، أغلب الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون يجب الذبح، ذبح الهدي، يجب ذبح الهدي في منى. إن لم يمكن في منى، بعض الفقهاء يقول ينتقل إلى ما هو أقرب إلى منى، بعض الفقهاء يقول في الحرم، أي مكان من الحرم، المهم أن تذبح في الحرم، في مكة، في وادي محسر، في وادي معيصم، في أي مكان، المهم أن يكون في الحرم. زين؟ طيب انت تيجي تقول، طيب اذا احنا الان 500,000 حاج، نفترض 500,000 حاج، يعني 500,000 ذبيحة. طيب 500,000 ذبيحة، اذا الفقيه يقول لازم تذبح في الحرم، طيب احنا اذا ذبحنا 500,000 في الحرم ما امكننا الاستفادة من 500,000، يعني كثير منها سيتلف، كثير منها سيهدر، فبالنتيجة احنا سيكون الحكم الشرعي وهو وجوب الذبح في الحرم سببا لإهدار ثروة حيوانية هائلة، صح ولا لا؟ لأن الفقيه يقول يجب الذبح في الحرم، غير الحرم لا. إذن هذا الحكم الشرعي صار سببا لإهدار ثروة حيوانية هائلة، 500,000 تروح. إذن الحكم الشرعي ضيق الأفق، لازم الحكم الشرعي يخضع للواقع حتى لا يكون سببا لإهدار ثروة حيوانية. إذن لازم الفقيه يتنازل عن هذا الحكم، يقول الذبح في اي مكان، يعني الانسان بعد ما يرمي جمرة العقبة ويخلوك يتصل بالجوال زين الى اهله في بلده، يلا ذبحوا عني شاد، زين يذبحون يقولون ذبحنا عنك الشاد، بعد ما يخابروه يقول له ذبحنا عنك الشاد، هو يقوم يحلق او شنو او يقصر. فاذا اجاز الفقيه الذبح في اي مكان فقد احتفظ بهذه الثروة الحيوانية الهائلة وصرفت في مصارفها. إذن يجب أن يخضع الحكم الشرعي للواقع المعاش، وإلا فهذا الحكم الشرعي متخلف. تعرف شلون النظرة؟ هذه نظرة خاطئة. ليش؟ نبه لي جيدا، أنت بإمكانك تغيير الواقع. لماذا تطالب الفقيه بتغيير الحكم؟ وأنت بإمكانك تغيير الواقع إلى درجة ينسجم مع الحكم نفسه ويتناسب مع الحكم نفسه. عرفت شلون؟ يعني الآن مثلا شوف الآن مثلا مؤسسة الراجحي، هذا رجل من الناس، وهذا الرجل عنده مؤسسة تشرف على الذبح وتنقل الذبائح وتستفيد من هذه الذبائح في صرفها في مصارفها ووضعها في مواضعها. نعم، يعني انت الان قاصر كل هالمجتمع، كل هالمجتمع ما عنده استعداد ان يأسس مؤسسة خيرية تقوم بهذا الامر. يعني الان مؤسساتنا الخيرية الموجودة عندنا جمعيات خيرية او مؤسسات اهلية اخرى، اي مانع من ان تقوم بهذا الامر؟ مؤسسة تأخذ اجازة من الدولة انها تكون في نفس المذبحة تشرف على ذبح ترض 100,000، ثم بوسائل التبريد المهيئة تنقلها الى مواضع الصف، ما حد يمنع من هذا ابدا اذا كانت هناك اجازة، اي مانع من ذلك؟ لماذا نحن نصر على تغيير الحكم كل الواقع ما يتغير؟ وتغيير الواقع حب ما فرضته علينا السماء، هذا الواقع ما فرضته علينا السماء. علينا ان نطور وسائلنا، علينا ان نطور قدراتنا، علينا ان نطور طاقاتنا بمستوى نستفيد من تطبيق هذا الحكم في موضعه. مش احنا نطالب باخضاع الحكم للواقع المعاش، لا تطوير الواقع المعاش لما يتناسب مع الحكم الشرعي نفسه. الان اضرب لك مثال اكثر حيوية، انتبه لي جيدا. الان مسألة البنوك، قبل الان الفقهاء شي يقول لك الفقيه اذا البنك اهلي، تمام، اذا البنك اهلي وانت تجي مثلا تودع في هذا البنك 50,000، انا اودعت في البنك الاهلي 50,000 بشرط الربح، طبعا ما اريد اخلي 50,000 الشكل، تمام، عليها ربح معين، صح لو لا؟ خب 50,000 اودعت 50,000 في البنك، شو يسموه، حساب توفير؟ ها؟ ادري وديع، فاهم، حساب توفير لو حساب جاري، حساب توفير لو لا؟ موضوع. انا اودعت في البنك 50,000 حساب توفير، زين، يعني اوفر ربح لي. طيب يقول الفقهاء حرام، حرام، هذا قرض، الايداع قرض، والايداع بشرط التوفير قرض بشرط، والقرض بشرط الفائدة ربا، وقالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. تجد الله حكيم، يعني احنا نقدر نتخلف عن البنوك؟ ايه الكلام هذا؟ هذا حكم لا يواكب الواقع. الواقع اننا مضطرون للتعامل مع البنوك، هذه البنوك الموجودة عندنا نحن مضطرون للتعامل معها. اين نضع اموالنا؟ اين نضع ثرواتنا؟ نحن مضطرون الى وضعها في البنوك، ولا يمكن لنا ان نجمدها في حساب جاري عشرات السنين، لابد ان نجعلها في حساب التوفير. فلماذا الفقهاء لا يغيرون اطروحاتهم ولا يغيرون احكامهم كي تتناسب مع واقعنا المعاش؟ هذا ايضا جاءت مسألة اخضاع الحكم للواقع الذي فرضناه على انفسنا ولم نحاول تغييره ولا تبديله. الفقيه يقول لك لا، شنو اغير؟ يعني اغير كتاب الله؟ كتاب الله يقول احل الله البيع وحرم الربا، حرمة مطلقة، ما فيها استثناءات، ما في الآية استثناء، عصر دون عصر، جماعة دون جماعة، ومجتمع دون مجتمع، شغير يعني انا؟ خب ايش تسوي؟ انت لماذا لا تغير الواقع؟ الان في المملكة، في قطر، في الامارات يوجد بنوك اسلامية بالفعل، صحيح هي على مستوى اقليمي ليست على مستوى عالمي، لكن هناك هيئات فكرت وانشأت بنوك اسلامية على الطرق الاسلامية المشروعة. مش انت ما تقدر تغير الواقع يعني؟ ليش دائما انا كسول ومسترخي خلي الحكم الشرعي يتنازل ويواكب الحضارة. واما انا فلا ابذل جهدا ولا ابذل طاقة في خلق واقع شرعي يتناسب مع الحر. لماذا الان انت ما تقدر توجد بنك اسلامي لاقل تقدر تغير المعاملة، بدل ان تكون معاملة قرض تكون معاملة مضاربة. تعرف شنو عملية المضاربة؟ الان المضاربة تتكون من ثلاثة اطراف. هلا اشرح لك عملية المضاربة في دقيقة حتى تفهم. مالك ومستثمر ووثيق في الاستثمار. لاحظت شلون؟ انا الان اعطي البنك 50,000، انا مالك على الطرف الاول. هناك شركة او جماعة ما راح تبقى 50,000، راح ياخذوا جماعة يستثمرونها في معاملات مختلفة. هناك شركة جماعة يستثمرون هذا المال في معاملات تجارية معينة، طبعا بشرط ان تكون التجارة تجارة مباحة، مو تجارة محرمة كبيع الخمور واشبه ذلك، لا تكون تجارة مباحة. زين، الشركة التي تأخذ هذه الأموال وتستثمرها هذا طرف ثاني نسميه ماذا؟ المستثمر العامل. البنك وثيق بيني أنا المالك وبين الشركة المستثمرة. أنا أجي أقول أعقد معكم عقد استثمار، عقد مضاربة، أنا المالك والشركة اللي انتوا رايحة تعينوها ورايحين تعطوها الأموال هي العامل المستثمر، وانت ايها البنك كإدارة بنكية وثيق في الاستثمار. الاستثمار طبعا رايح يوفر شنو؟ ارباح. فانا الان اشترط على الشركة بواسطة البنك، اشترط على الشركة المستثمرة لاموالي نسبة من الربح، نسبة تكون لمن الربح ونسبة تكون للشركة من الربح. زين، هوب اموالي من يضمنها لي؟ هذا مو قرض، هذه مضاربة. قد تذهب اموالي، قد تخسر هذه الشركة فتذهب اموالي ولا ترجع لي، لكن اذا خليتها قرض ضمنت الاموال وانا اريد اضمن الاموال. تقدر تخلي الضمان على من؟ على الوثيق نفسه لا على الشركة. تقول على الشركة ان تستثمر اموالي والربح بيني وبينها بنسبة معينة، ولو خسرت الشركة وذهبت الاموال فالوثيق بيني وبين الشركة ألا وهو البنك يتحمل تدارك الخسارة، يتحمل تدارك الأموال الثالثة. من جهة أنت ضمنت أموالك لكن خليت الضمان على عهدة الوثيق، ومن جهة أيضا ربح من استثمارات أموالك بالشرط الذي عقدته بينك وبين المستثمر ألا وهو الشركة. عملية المضاربة عملية شرعية صحيحة بدل أن تدخل في عملية القرض الربوي والإيداع الربوي. أعرف شلون؟ إذن أنت إذا لم ترد أن تغير الواقع فلا أقل غير المعاملة، هل المعاملة معاملة شرعية؟ بدل أن تطالب بإخضاع الحكم الشرعي لمن؟ للواقع الذي تعيش أنت فيه. زين، هذه مشكلة. مشكلة ثانية يا إخوان هي مشكلة التعامل مع الحكم معاملة حرفية جافة جدا. هل أجيب لك نكتة شوية أنت شوف واحد هنا يقول مليم إيش البارحة موضوع بعد أحلى لطيف كذا خفيف شوية موضوع جاف منه هذا. بعض الجماعة نقل لي قال انه في منى اعطم في مزدلفة في ليلة العاشر من ذي الحجة ليلة عبادة وليلة دعاء، يقول انا مريت على جماعة لعلهم 10 و15 ما ادري، يقول يأخذون الماء خلوه بفمهم ثم يديرون الماء في فمهم ثم يلقونه الى الخارج. هذه عملية غريبة يعني شيء مو طبيعي يعني هذا شو سووا له؟ مو واحد او اثنين يقوم شو سووا؟ قالوا احنا نتعلم المضمضة الشرعية لما قال لنا المرشد لازم تصير المضمضة مضمضة شرعية مو أي مضمضة، وهذه المضمضة الشرعية إدارة الفم، إدارة الماء في الفم، وهذا يأخذ الماء يجوبه في فمه ثم يلقيه إلى الخارج حتى يتعلم المضمضة الشرعية. طيب أنت الآن ربع ساعة تقضي في تعلم المضمضة، وليلة دعاء، ليلة مناجات، ليلة تقرب وخضوع إلى الله، أنت كل هذا ما تلتفت إليه، تلتفت للمضمضة. شلون تصير هذه مضمضة شرعية؟ عرفت شلون؟ يعني الآن مثلا أنت انظر إلى كثير من المسائل بهذه الدرجة، كثير. احنا الآن مثلا يستحب للمصلي في القنوت، إنسان إذا يقنت، أن يمد يديه كما يمد السائل يده. شلون هذا الفقير يمد يديه؟ تكون هذا القانت يمد يديه مثل ما يمد السائل يده، كأنه يستعطف. هذا مستحب صح ولا لا؟ هذا اللي يجي يضيع دقيقتين شلون يخلي ايده مثل ايد السائل؟ ساعتوها الشكل، ساعتوها الشكل، ساعتوها الشكل، يريد يخلي ايده مثل ايد السائل، يضيع دقيقتين في ضبط كيفية ان يجعل يديه كيد السائل المستعطف. طيب انت في قنوت، القنوت يعني عروج الى الله، القنوت يعني خضوع، انت على حساب ضبط كيفية مد اليدين، على حساب هذا تضيع الخضوع والخشوع. لاحظ، هذا معنى النظرة الحرفية للحكم الشرعي، النظرة الحرفية للحكم الشرعي ان تصب اهتمامك على ضبط المسألة من الزاوية الشرعية الفقهية مع تضييعك لمضمون المسألة ولأهداف المسألة. الهدف من مد اليدين شنو؟ استشعار الخضوع، استشعار الخشوع، استشعار الخوف من الله. انت تضيع المغزى والمضمون لاجل ان تضبط المسألة ضبطا حرفيا، صح لا؟ هل النظرة للحكم الشرعي نظرة حرفية وليست نظرة روحية؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. علينا أن ننظر للحكم، مو صحيح أن الإنسان يهمل تعلم الأحكام الشرعية، لا، يجب على الإنسان أن يتعلم الأحكام الشرعية تعلما دقيقا، لكن لا يكون التعلم على حساب تضييع الأهداف وتضييع المضامين وتضييع المغزى الروحي للمسألة وللحكم الشرعي. الآن أضرب لك مثال واضح وأختم به الموضوع. الآن مسألة النهي عن المنكر، فالفقهاء ماذا يقولون؟ الفقهاء يقولون إنما يجب النهي عن المنكر إذا احتملت التأثير، صح ولا لا؟ يعني الآن صديقي يفعل المنكر، أنا تارة أحتمل التأثير، يعني أحتمل أنني إذا نهيته يرتدع يصير خوش إنسان فيجب علي نهيه، وتارة لا أحتمل التأثير، أنا أدري أن رجل معاند مكابر لا يؤثر كلامي فيه شيئا، إذا لا يجب علي نهيه عن المنكر. إحنا إذا ناخذ الحكم الشرعي بهالزاوية فقط تنتهي المسألة، رجل ما أحتمل أنه يتأثر إذا لا يجب علي نهيه. إذا أخذنا المسألة بهذه الحرفية سوف يتخلى الجميع عن مسؤولية النهي عن المنكر، سوف يتخلى المجتمع عن مسؤولية النهي عن المنكر. هذه المسؤولية العظمى التي عبر عنها القرآن الكريم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن انتبه لي جيدا، لو انا نظرت المسألة نظرة اخرى، هل هذه النظرة جئت المسألة بزاوية اخرى، قل هذا الذي يفعل المنكر رجل مريض، مثل رجل صحيح ويصر على ارتكاب المنكر، رجل مريض، تمام ولا لا؟ نحن نعتبر من يفعل المنكر مو مجرم يجري القضاء عليه، لا، نعتبره مريض، والمريض له علاج، والعلاج لا يتم دفعة واحدة بل بالدراسة. اولا يدرس المرض، فاذا درس المرض استطعنا ان نحدد طريق العلاج لهذا المرض. هذا الانسان الذي يفعل المنكر مريض، كيف نشخص مرضه حتى نحدد علاجه؟ هذا ما فعل المنكر عن فراغ، حتما هناك دوافع دفعته لان يفعل المنكر، اما ضغوط نفسية، ضغوط اسرية، ضغوط اجتماعية، المهم بالنتيجة هناك دوافع دفعته لان يفعل المنكر، مستحيل انه فعله عن فراغ. اذا هو مريض ولا بد من تحديد مرضه ودوافع مرضه. اذا درسنا حالته، عرفنا مرضه، عرفنا دوافع مرضه، استطعنا ان نعبر اليه بالطريق المناسب، لانه يعيش ضغوط أسرية من خلال الاسرة نعبر الى اصلاحه، لانه يعيش ضغوط نفسية من خلال الحديث النفسي نعبر الى اصلاحه، لانه يعيش ضغوط اجتماعية من خلال بعض قنوات المجتمع نعبر الى اصلاحه. اذا احتمال التأثير رايح ينبثق من جديد عن طريق الدراسة. اما نحن اذا اهملنا الدراسة قلنا هذا يفعل منكر ومصر ومعاند زين، واحنا ما نحتمل التأثير، اذا مو واجب علينا، اذا نتخلى عن مسؤولية النهي. وحط شلون؟ اما لو تعاملنا مع من يفعل المنكر معاملة المريض، درسنا دوافعه ودرسنا ممارسته وحددنا طرق العلاج، فإننا سوف نحتمل التأثير احتمالا قويا، سوف نعبر إلى إصلاحه وعلاجه بطرق أخرى غير الطرق التي سلكناها أولا. هذا معنى التعامل مع الحكم الشرعي، تعامل روحي، يعني أن تنظر إلى روح الحكم ومغزى الحكم، لا أن تنظر إلى حرفية الحكم وشكلية الحكم. ولذلك أهل البيت صلوات الله هذه المسؤوليات تعاملا روحيا لا تعاملا شكليا. الحسين عليه السلام الذي يخرج من المدينة مصرا صامدا على خطه وعلى مسيرته وطريقته، لأجل ماذا؟ ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف. طيب الحسين من أول يوم يقول الله هذا يزيد ومكابر وما يفيد الكلام وما تفيد النصيحة ويزيد، وأتخلى عن هذا الموضوع تكون مشكلة. الحسين درس الموضوع دراسة روحية لا دراسة حرفية، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. هذا نداء ليس نداء لمن عاصر الحسين، بل هو نداء لنا أيضا، ونداء لسائر الأجيال إلى يوم القيامة. الحسين ينادي سائر الأجيال، ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة ثغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. ثم ودع الحجيج خارجا من مكة بأبي وأمي، يقول عبد الله ابن جعفر جئت من المدينة مع ولدي، لما قربنا من مكة يوم ثامن يوم التروية قال لي ولدي أبا إني أرى ركبا خارجا من مكة، فما يصير اليوم يطلع ركب من مكة، اليوم الحجاج يدخلون مكة، كيف هذا الركب خارج من مكة؟ قال بلى أبا أنا أرى ركب عظيم خارج من مكة. قلت دقق النظر يا بني. اقتربنا قال لي أبا أرى ركبا عظيما وجوه مشرقة، أرى وجوها مشرقة وخلفها نساء مخدرة وسيوف مسلولة رماح مشرعة. الله أكبر، هذا ركب عظيم جدا. اقتربنا أيضا قليلا من الركب، قال أبا إن صدق ظني فهذا ركب بني هاشم. هذا مو ركب عادي، هذا ركب بني هاشم طالع من مكة. من هم بنو هاشم بني؟ دقق النظر، لقد تقطع قلبي من كلامك. قال أبا إن صدق ظني فهذا خالي أبو عبد الله الحسين. وحسينا وإماما عجيب، الحسين يخرج من مكة والناس تدخل إليها، كيف يكون ذلك يا بني؟ قال بلى. يقول إلى أن وصلنا قال نعم أبا هذا خالي الحسين وهذا خالي العباس وهذا الأكبر وهذا القاسم وهذه أمي زينب. تقول ملا عطية الجمرها راياتهم كلها يا ابويا حيدرية، راياتهم وصف دقيقها، راياتهم كلها يا ابويا حيدرية وام شمايلهم شمايل هاشمية. وهذه الهوادج للحريم الفاطمية واللي على الميمون كنا خالي حسين. ساعة لأن الخيل وصلت والرجاجيل وعلى الأكتاف سيوفهم كلها مساليل، تلقاه يتنهس ودمع بخده يسيل ويقول بهلك والحريم تريد لا وين؟ وين رايح أبو علي؟ هيجت قلبي بهالضعم لا وين شايل؟ هيجت قلبي بهالضعم لا وين؟ شايل تخلون حجكم ليش من دون القبائل؟ قاصد الكوفة لا تردون المنازل، نازع حرامك والخلق كلهم محرمي. قل لي ودمع العين فوق الخد منثور صوتك وياها قليل ودمع العين فاب الخد منفور قصدي احج الغابر اليوم عندي ضحايا بكربلاء شبان وبدور نغتسل من فيض الدماء ونبقى مطاعين. بعد ابو علي علمني عن المصايب. ها وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وتنقضي كل المناسك يوم عاشور. تعرف انت الموعد ها وتنقضي كل المناسك يوم عاشور الظهر. شو يصير اظل مرمي على الثراث يصعد على صدري جميل كفري وداعي وشردي من الضمام تفتت. تريد اعلمك شلون؟ ما تشوف شلون اخر وين من يناديني الشباب وابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأطناب ما بصوت المشرعة